الرحمن الرحيم سيدي أبا القاسم يا رسول الله خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء فأجمل منك لم تر قط عينا وأفضل منك لم تلد نساء أي الأخوة المؤمنون عود كريم إلى آيات الله البينة وذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمد الليث لا يفتح يا رب الذين كفروا لهم عذاب شديد والله

ثم جعلكم

ذلكم الله الذين تدعون من دونه ما يكون من قطمير تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا يا أيها الناس أيها السادة شكر الله سعيكم.